وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيها الدلالة على أن الله جل وعلا وعد الأمة خيرا الذين استجابت لله وللرسول، وأن الواجب إحسان الظن بالله، وأنه سبحانه هو جواد كريم، لكن مع الحذر من الغرور والإقدام على المعاصي أو الإصرار عليها. فالمؤمن يكون حسن الظن بالله، يرجو رحمته ويخشى عقابه، مع الحذر من السيئات. يقول جل وعلا في قصة إبراهيم: فمن تبع، يقول إبراهيم لربه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أغفور رحيم. ويقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لما تلا عليه السلام هاتين الآيتين قال: يا ربي أمتي أمتي، وجعل يبكي. فأرسل الله له جبريل وقال له: إنا قل يا جبرائيل إنا سنرضيك في أمتك. يعني فيما وحد الله واتبع الشريعة. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فمن اتبع الشر فسوف يرضي الله نبيه فيه، وسوف يدخله الجنة وينجيه من النار. قال جل وعلا في كتابه العظيم ورحمته: وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. قال رحمته، وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا يا ربكم. عليهم حسن الظن بالله مع عدم القنوط ومع الإقبال على الله والجد في العمل. وأنيبوا يا ربكم وأسلموا مع التوبة إنابة وصدق. قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله. قال: حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب ولا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروا فيتكل. ثم بشر بها معاذ في آخر حياته، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد صدقا من قلبه دخل الجنة. فالحق الذي لا خلق منه أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حقها اتباع الشريعة وتعظيمها. الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فالأحاديث فسروا بعضها بعضا، ويدل بعضها على بعض. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر نقمة الله بإصراره على المعاصي، بل يكون حذرا بعيدا عن كل ما حرم الله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. كذلك قوله جل وعلا: يثبت الله الذين قلوا ثابة في الحياة الآخرة. المؤمن إذا سئل في قبره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيثبته الله في قبره ويفتح له باب الجنة فيأتيه من نيحها ونعيمها ويفسح له في قبره وترفع روحه إلى الجنة تسرح في الجنة حيث شاءت، فهو على خير عظيم. فما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، من آمن بالله وصدق ثبته الله. نسأل الله الجميع التوفيق والصدق. هل يجوز كتم العلم لمصلحة أحسن الله منك؟ يكتب العلم لما يلاق بالمجلس، الذي ما يلاق بالمجلس كأن يخاف منه ويتكل وما أشبه له، لكن إذا وضح لهم أحسن، وضح لهم الأسباب التي تمنعهم من الاتكال. أخبار معاذ أحسن الله إليك خوفا من الكتم أحسن الله إليك؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكل، يعني قد يجهلون ويحسبون مجرد التوحيد ولو بعض المعاصي سبب لدخول الجنة وعدم العذاب، وهذا غلط. إن الله يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما تعالى المعاصي هو على خطر، قد يعفى عنه وقد يعذب. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا تثبيت يكون فقط في السؤال عند القبر أو من قبل كما أثر تثبيت عند وعند خروج الروح. المؤمن إذا حضره الأجل بشر بالجنة، تأتيه الملائكة تبشره برحمة الله فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، والكافر بضد ذلك نسأل الله يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هنا كل هذا من الدعاء الطيب كان يستعمله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من الدعاء العظيم من جوامع الكلم، هذا من خوف سوء الخاتمة، هذا من جوامع الكلم. نعم، إذا كان الرسول يقول ذلك فغيره من باب أولى. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك الشيخ. بالنسبة للحديث السابق قليلا قرص وسلم: لو تذنبوا لا تلا بقوم يذنبون ويستغفرون، ما معنى هذا الحديث؟ صلى الله عليه وسلم. على ظاهره إن الله جل وعلا خلق قوم يذنبون حتى تظهر آثار رحمته وعفوه ومغفرته وآثار انتقامه، هو سبحانه رحيم وجود شديد العقاب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لو كانوا كلهم مسلمين ما فيهم أحد كافر ولا عاصي لم تظهر آثار الرحمة والعفو والمغفرة. أحسن الله إليك. يؤخذ من حديث معاذ أن إذا سئل قال: الله أعلم، من حكمة الله؟ إذا كان ما عنده علم يقول: الله أعلم. إذا كان ما عنده علم يقول: الله أعلم.